قال رحمه الله قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: فلما رأى قابيل ذلك قال: يا ويلتا، كلمة تحسر. فقيل: لما رأى الدفن من الغراب أنه أكبر علما منه، أنه أكبر علما منه، وأن ما فعله كان جهلا، فندم وتحسر. نعم، لم يندم لقبح المعصية، وإنما لهذا الأمر، وإلا لنفع التوبة نافعة، وما صار له على كل جريمة تحصل في الأرض له كفل من وزرها، لكن هذا ندم على ما سمعته. وقد قال هذا ابن عباس كما نقل عنه أنه لم يندم لأجل الجريمة، وإنما ندم لنحو ما ذكر. قال: ولو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه. هكذا روي عن ابن عباس: لو كانت الندامة على قتله لكانت الندامة توبة منه، لكنها ليست على قتله، فأصبح من النادمين لا على قتل أخيه، وإنما لما أشرنا إليه آنفا. وأن ما فعله كان جهلا فندم وتحسر. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هذا الاستفهام ما هو؟ هذا استفهام تعجبي، وهو تعجب من عدم هدايته إلى ما اهتدى إليه الغراب. يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فهذا تعجب من هذا القاتل، إذ لم يهتدي إلى ما اهتدى إليه الغراب من الدفن. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. قال: أي جيفته؟ وقيل عورته. جيفة هو الظاهر الجسد وليس العورة. أي جيفته، وقيل عورته، لأنه كان قد سلب ثيابه، فأصبح من النادمين، أي صار من النادمين. أصبح هنا بمعنى صار، تراد صار، وهي أيضا تحتاج إلى اسم وإلى خبر، لا زالت في الحيز هذا، فإن ثم أفعال تكون بمعنى صار، وذكروا منها كان، فكان من الكافرين، أي فصار من الكافرين، ومنها أصبح أيضا، فأصبح من النادمين، صار من النادمين. وليس معنى أنه دخل في الصباح من النادمين على معنى أصبح المعلوم، بمعنى دخل في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله، أو صار في هذا الوقت، أصبح في هذا الوقت من النادمين في وقت الصباح، لا، وإن المقصود بعد قتله أصبح صار من النادمين، فهي بمعنى صار هنا. قال: قوله فأصبح من النادمين، على حمله، على عاتقه، لا على قتله، وعلى أيضا ما ذكرنا. وقيل على فراق أخيه، وقيل ندم لقلة النفع بقتله، فإنه أسخط والديه، آدم وحواء على القول بأنهما من صلبهما، فإنه أسخط والديه، وما انتفع بقتله شيئا. ولا شك أن قتل الأنفس ندامة وحسرة وتعب وضيق صدور وران يعلو القلوب، ولا يجد بعدها الشخص راحة إذا تلوث بدم معصوم، فإنه لا يرتاح، تضيق عليه الأرض بما رحبت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولا يزال الرجل أو المؤمن معنقا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، انقطع عن العمل، ربما لا صلاة لا صيام، وإن صام وصلى لا يتلذذ بهذه العبادات، وربما لا ينتفع بها بخشوع ولا شيء، ذهنه شارد موجود قائم في الصلاة وله حول الصلاة، فإذا به تتردد عليه تلك الجريمة ويراها وتعرض عليه أو تعرض عليه تلك الجريمة التي تجرأ عليها. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يتقي الله في دماء المسلمين، وأن يهدأ، ولا سيما إذا ثار يهدأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه جريمة إذا تلوث بها ما رأيت العافية بعدها إلا أن يشاء الله، والله ما يرون العافية هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بغير حق، وإنما يسترسلون دم بعد دم، هذه عقوبة من الله، فإذا تلوث بواحد ولم يوفق لتوبة، وغالبا ما يوفقون لتوبة، فإنه بعد ذلك يسترسل في هذه الجريمة، يقتل الثاني والثالث والرابع، ويصير مجرما رقم واحد كما يقال، ويصير الأمان كما أخبرنا عن بعضهم مفتوح دائما، أمان السلاح ما يغلقها أبدا، بل ربما يكسره، ربما يكسره، كل من اعترضه مثل صاحب 99 نفس وكم من المئة، كل من اعترضه ما في إلا قتل عنده، ويبقى الأمان مخسورا دائما وأبدا، إما مفتوحا أو كسره، ويصير مثل ذلك الذي كان في بني إسرائيل، قتل 99 نفسا وكم من المئة، ووفق لتوبة لما علم الله سبحانه وتعالى من صدقه وأنه صادق في التوبة فوفقه، وأنت ما تدري توفق لتوبة أو لا توفق لتوبة بعد ذلك. فتقصد الدماء وتعمد دماء زكية هذا خطر على الشخص. قال رحمه الله: فإنه أسقط والديه ومن تفع بقتله شيئا ولم يكن ندمه على القتل وركوب الذنب. قال عبد المطلب ابن عبد الله بن حنطب: لما قتل آدم ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما عليها 7 أيام. الله أعلم، هذا يحتاج إلى برهان. قال: 7 أيام ثم شربت الأرض دمه كما يشرب الماء، كما يشرب الماء لأنه يشرب ولا يشرب، كما يشرب الماء. فناداه الله: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري. الله أعلم سبحانه وتعالى بذلك، ولكن ربما يقول ذلك لأمر يريده جل وعلا بعد ذلك. وماذا يريدون؟ قال: يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، وهو يعلم ايش يريدون. فناداه الله: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري، ما كنت عليه رقيبا. فقال الله تعالى: إن دم أخيك ليناديني من الأرض. الله أعلم. فلم قتلت أخاك؟ قال: فأين دمه؟ إن كنت قتلته فحرم الله عز وجل على الأرض يومئذ أن تشرب دما بعده أبدا. وقال مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما قتل قابيل هابيلا وآدم بمكة، يقال لما قتل قابيل هابيلا أو قابيل هابيلا، هذا منصرف وممنوع من الصرف، قابيل هابيل ما عبد الله ما أدري عبيد ينحو إيش المانع على منصرف؟ نعم أحسنت، العجمة والعلمية كلاهما أعجمي وعلم، أحسنت. قال: لما قتل قابيل هابيلا وآدم بمكة اشتكاه الشجر وتغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وأمر الماء واغبرت الأرض، فقال آدم عليه السلام: قد حدث في الأرض حدث. فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل، أي بلاد الهند، فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل، فأنشأ يقول وهو أول من قال الشعر، أي آدم عليه السلام، وهذا لم يثبت. كما قال الزمخشري: روي أن آدم رثاه، وهذا كذب. قال: فالشعر ملحون منحول. قال: فالشعر منحول ملحون، فيه لحن، وأظن قد نبه بعضهم على اللحن الذي فيه، هذا ما قاله آدم وهذا كذب، وهو كما قال الزمخشري. قال: فالشعر منحول ملحون. قال: فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل، فأنشأ يقول وهو أول من قال الشعر: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه الصبيح. هي المليح، صبيح المليح، الشعر جميل. تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه الصبيح. البيت جميل جدا، ولا شك أن الأرض تتغير بقتل الأنفس الزكية. وترتاح بموت الفجرة، ارتاحت منه الأرض والبلاد، أو ارتاح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، ترتاح بموت الفجرة. وتحزن ربما بموت الأخيار، فما بكت عليهم السماوات والأرض. إن كان السماوات والأرض البكاء على ظاهره، فالمقصود ما حزنت ولا شيء عليهم. وللآية مفهوم أنها تبكي على الأخيار وتحزن على الأخيار. قال ورؤيا المليح بدل الصبيح. وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال إن آدم عليه السلام قال شعرا فقد كذب. هذا جميل، روي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وينظر قبل ذلك، وينظر سماع ميمون من ابن عباس، ينظر السند قبل ذلك، وإلا هذا هو، هذا من الإسرائيليات. وفي الرواية هنا عندنا قال مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس، أثبت هذا لآدم، وهنا يقول كذب. قال: من قال إن آدم عليه السلام قال شعرا فقد كذب. إن محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي في الشعر سواء. هذا إن ثبت فائدة أن تعليم الشعر نزه الله سبحانه وتعالى منه الأنبياء أجمعين، آدم ومن قبله إلى نوح، إلى أغسل من آدم ومن بعده إلى محمد عليه الصلاة والسلام، آدم ومن بعده إلى محمد، كلهم لم يعلمهم الله الشعر ولم يقولوا الشعر. وهذا أيضا معروف من سيرتهم، فإننا لا نعلم أن عيسى قال شعرا ولا موسى قال شعرا، ولا ينقل عن نوح الشعر ولا إبراهيم ولا غيرهم من الأنبياء. وأما ما روي عن آدم أنه قال هذه الأميات فهذا كذب. وقد يقول الشخص البيت والبيتين ولا يكون شاعرا، ولا يقال له شاعر ولا يسمى شاعرا إذا قال البيت والبيتين. فالشعر يكون من سبع أبيات وصاعدا الذي يظهر يسمى شعرا. أما البيت والبيتين ما يكون به الشخص شاعر إذا قاله. وقد قال رسول الله: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ارتجز عليه الصلاة والسلام بهذا. قال وروي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قال إن آدم عليه السلام قال شعرا فقد كذب. إن محمدا صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم عليهم السلام في النهي عن الشعر سواء. ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه آدم وهو سرياني، فلما قال آدم مرثيته قال لشيت: يا بني إنك وصي، احفظ هذا الكلام ليتوارث فيرق الناس عليه. لم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب ابن قحطان، وكان يتكلم بالعربية السريانية، والسريانية وهو أول من خط بالعربية، وكان يقول الشعر فنظر في المرثية فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم، فوزنه شعرا وزاد فيه أبياتا منها: ومالي لا أجود بسكب دمع، وهابيل تضمنه الضريح، أرى طول الحياة علي غما، فهل أنا إلا من حياتي مستريح. فهل أنا من حياتي مستريح؟ إيش عنده؟ لا مش الله. فهل أنا من حياتي مستريح؟ أبيات جميلة الحق. وماني لا أجود بسكب دمع، وهابيل تضمنه الضريح. وهذا ممكن أن تجعل مكان هابيل غيره من المحبوبين لك، إذا حصل له فجيعة ومصيبة موت أحلت بك. فأبيات جميلة. وماني لا أجود بسكب دمع، وهابيل تضمنه الضريح. أرى طول الحياة علي غما، فهل أنا من حياتي مستريح؟ أبيات جميلة. مع ما تقدم تغيرت البلاد ومن عليها، ولا شك أن البلاد تتغير بموت الصالحين، فإنهم يتركون ثلما في الناس ولا سيما أهل العلم. فإذا ماتوا تغيرت البلاد وتنكرت البلاد بموت العلماء وموت الصالحين. وهذا يشير إليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيما يحصل من الضرر على العباد، وما يؤون أيضا كذلك من الشر عليهم بموت الصالحين. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تغير الأرض ويتغير ما عليها، ويحصل شر على الناس بموت أهل العلم وبموت الصالحين. لذلك كثرت المراسي في موت أهل الخير وموت أهل الصلاح، لما فيهم أو لما في موتهم من الضرر. وأنتم تعلمون ما حصل من الاضطرار لأولئك الأخيار على ما هم عليه من اليقين، وعلى ما هم عليه من التسليم لأقدار رب العالمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حصل اضطراب عظيم جدا في ذلك المجتمع الذي هو مجتمع اليقين ومجتمع الخير، لكن موت رسول الله ما هو سهل، وهو أعظم فجيعة عليهم. فحصل ما حصل من التغير لهم، وأظلمت البلاد بموته عليه الصلاة والسلام. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.